آخر صورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ ثم صب علي، أو قال صب علي، فعقلت فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض. أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة، ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان، وقال أبو الزبير قال يعني جابرا رضي الله عنهما: نزلت فيا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكأن المعنى الكلام، وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة، قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وأخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: طريق أخرى. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك يعني ابن مغول يقول: سمعت الفضيل ابن عمرو. الفضل هي الفضل ولا الفضيل عندك؟ الفضيل عندي. الفضل ابن عمرو عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. فقال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر رضي الله عنه، فإنه لم يدرك. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش به. قال رحمه الله: وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف،

ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عند رد أو رد أو ردف. نعم. ورأس راحلة عمر رضي الله عنه عند ردف راحلة حذيفة. قال: ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة. نعم. أو فلقاها حذيفة. فلقاها حذيفة عمر رضي الله عنه. فلما كان بعد ذلك سئل عمر. سأل عمر رضي الله عنها حذيفة. فقال سأل عمر رضي الله عنه عنها حذيفة رضي الله عنه فقال: والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنها أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال: فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. نعم. كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة رضي الله عنه. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده: حدثنا يوسف بن حماد المعنى ومحمد بن مرزوق قالا حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة ابن حذيفة عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة رضي الله عنه، وإذا رأس ناقة حذيفة رضي الله عنه عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه. عندي وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، يمكن عندك عند رادف راحلتي. نعم ماشي. فلقاها إياه فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر رضي الله عنه في الكلالة فدعا حذيفة رضي الله عنه فسأله عنها، فقال حذيفة رضي الله عنه: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة رضي الله عنه، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة رضي الله عنه إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكذا رواه ابن مردوي من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رضي الله عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله يستفتونك في الكلالة الآية. قال: فكان عمر رضي الله عنه فكأن عمر رضي الله عنه لم يفهم، فقال لحفصة رضي الله عنها: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسأليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، رواه ابن مردوي. ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر رضي الله عنه أمر حفصة رضي الله عنها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، فقال: من أمرت بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمها. وأما أو ما تكفيه، أو ما تكفيه آية الصيف، وآية الصيف التي في النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر رضي الله عنه الكتف، كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخذ عمر رضي الله عنه كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال: حدثنا الهيثم بن خالد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة من الخليفة بعده، وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إلي، أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن عمر مرة عمر بن مرة عندي عند عمر طيب عن مرة عن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة والكلالة والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت. قلت: وما قلت؟ قال: قلت: الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردوي من طريق زمع بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة، والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري نعم عن معمر عن الزهري عندي نعم عن معمر عن الزهري نعم عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فامضي حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدر أحد ما كتب فيه فقال إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد هنا الكلالة نعم. وهذا الذي قاله الصديق رضي الله عنه عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله أعلم. آخر تفسير سورة النساء. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، الوارث ليس له وصية. إذا أوصى بما بالثلث فما دون نعم له ذلك، لكن لا يوصي لوارث. هذا أنا أقول لك اللي أعرفه من الشرع وتقول لي هذا قانون، كلما خالف الشرع طل. اللهم صل وسلم.